بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى في كتابه السنن: أبواب الجهاد، باب ما جاء لا تفادى جيفة الأسير. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين، فأبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيعهم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحكم، ورواه الحجاج بن أرطاة أيضا عن الحكم. وقال أحمد بن الحسن: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ابن أبي ليلى لا يحتج بحديثه. قال محمد بن إسماعيل بن أبي ليلى صدوق، ولكن لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه، ولا أروي عنه شيئا، وابن أبي ليلى هو صدوق فقيه، وربما يهم في الإسناد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في آخر كتاب الجهاد وما يحدث من أحوال الجهاد. يقول رحمه الله: باب ما جاء في أن الميت لا يفدى، جثة الميت لا تباع، يعني تباع ما تباع، سواء كان كافر أو مسلم ما تباع الجثة إذا مات يدفن في مكانه. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان، محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد، أبو أحمد الزبيري عبد الله قال حدثنا سفيان، سفيان الثوري قال حدثنا عن ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى هو محمد الابن، عندكم عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا من التابعين، وهذا ابن ابنه من الخامسة، محمد بن أبي ليلى هو الذي مطعون في حديثه لكنه من أفقه أهل زمانه، محمد بن أبي ليلى من أفقه أهل زمانه، يناظر أبي حنيفة وابن ابن شبرمة ثالثهما، هو الثالث في زمانهم، ثلاثة فقهاء الدنيا كلها: أبو حنيفة رحمه الله، ومحمد هذا بن أبي ليلى، وابن شبرمة عبد الله، أفاقوا زمانهم بالفقه لكن بالحديث ما هنا شيء. يقول الترمذي رحمه الله عن محمد بن أبي ليلى عن الحكم، عن الحكم بن عتيبة قال حدثنا عن مقسم، عن مقسم بن الحسن قال عن ابن عباس رضي الله عنه، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه أن كفار قريش أرادوا أن يشتروا جثة مشرك قتل في غزوة من الغزوات، فرفض الرسول، قال: الجثة لا تباع، لا يمكن نأخذ فدية لجثة ماتت، خلاص ما نأخذ فدية فيها، فرفض أن يعطيهم إياه وأن يبيع الجثة. معنى هذا أن الجثة لا تباع، الميت ما يباع سواء كان مسلم أو كافر، ما يباع ولا يؤخذ له فداء، حتى لو قالوا فعطونا إياه ونعطيكم فدية يقول لا، لأنه لا تباع. الإنسان إذا مات ما تباع جثته، ومن المؤسف الحين أنها تشترى الجثة، يكون الجثث ويشرحونها في المستشفيات في الخارج وفي غيرنا. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحكم. يقول أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحكم بن عتيبة، وهو حافظ إمامنا. قال: ورواه الحجاج عن الحكم، ورواه الحجاج بن أرطاة عن الحكم بن عتيبة. نعم. وقال أحمد بن الحسين: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ابن أبي ليلى لا يحتج بحديثه. يقول الترمذي: سمعت أحمد بن الحسن يروي عن الإمام أحمد بن حنبل أن ابن أبي ليلى ضعيف ولا يحتج بحديثه. وقال البخاري: نعم. قال محمد بن إسماعيل بن أبي ليلى صدوق، ولكن لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه، ولا أروي عنه شيئا. نعم. يقول البخاري لتلميذه الترمذي، الترمذي ينقل عن شيخه محمد بن إسماعيل البخاري، يقول البخاري رحمه الله: ابن أبي ليلى صدوق، ولكني لا أروي عنه شيئا، لأنه يخلط الصحيح بالضعيف، يخلط، هو صدوق إذا لكنه يعني ما يتعمد الكذب، لكنه ما يدري الصحيح من الضعيف، يخلط أدب هذا، فلهذا تركه الناس، ما عاد يأخذون عنه الحديث، لأنه يخلط بين الضعيف والصحيح، يجيب من هنا ومن هنا، ولا هو صدوق ما يكذب، ما يتعمد الكذب، لكنه يخلط الحديث الضعيف والصحيح ويهم، يسمي رجل هذا ببدل الرجل الثاني، فلهذا تركوه. نعم. قال وابن أبي ليلى هو صدوق فقيه وربما يهم في الإسناد. يقول الترمذي يقول البخاري ابن أبي ليلى صدوق، نعم ما يتعمد الكذب لكنه يهم، يهم في الأسانيد، يسمي هذا باسم هذا وهذا باسم هذا ويخلط الصحيح مع الضعيف ما تدري أحاديثه بالشيء. والمقصود من أبي ليلى هنا هو محمد الابن، ولا عبد الرحمن بن أبي ليلى إمام، لكن الابن محمد هو فقيه زمانه في الفقه، فقيه زمانه، وهو الذي احتج على أبي حنيفة رحمه الله لما قال ما هو أبو حنيفة، احتج على سليمان بن مهران الأعمش، الأعمش جاءته امرأة تقول إن عندها ذبيحة وتبي تذبحها، وهي حائض، هي حائض تبي تذبح ذبيحتها، فهل يجوز للحائض أن تذبح الذبيحة؟ قال الأعمش يحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام في مسجد الكوفة، قالها لا ما يجوز تذبحين ذبيحة وانت حائض، لا بديت نقصة وجسد تنقص، ما يجوز تذبحين الذبيحة وانت حائض. راحت لمحمد هذا بن أبي ليلى في طرف المسجد، حلقة كبيرة وحلقة الأعمش كبيرة أيضا، فذهبت إلى ابن أبي ليلى محمد هذا، قالت يا شيخ هل الحائض يجوز تذبح ذبيحتها؟ قال يجوز، كيف ما يجوز، يجوز تذبح ذبيحتها، وش ما هي نقصة الحائض، المرأة تذبح ذبيحتها كما يذبح الرجل. قالت كذلك، قال نعم، راحت إلى هذا قال وش قالت، قالت تقول يجوز تذبح ذبيحتك. فقام الأعمش من الحلقة وترك حلقة وراح لابن أبي ليلى، قال كيف تقول يجوز وهي حائض؟ قال أنت حدثتنا، أنت سليمان بن مهران حدثنا الأعمش أن عن فلان أن عائشة رضي الله تعالى عنها أتت الرسول وقال لها أعطيني الخمرة، فقالت إن حيضة حيضتك ليست بيدك، يديك ما فيه حيض، حيضتك مكان معلوم، معلوم الدم حال مكان معلوم، ويديك ما فيه شيء، حيضتك ليست بيدك، أنت اللي حدثت الحديث هذا. قال سبحان الله سبحان الله، أنتم الأطباء ونحن نصرف الورق، بس أنتم الأطباء، يعني بالفقه لا شك، الفقه لا، إنسان ما حصل الفقه مع الحديث ما عرف يتصرف، لازم يصير الإنسان محدث وفقي لأجل يتصرف، يعرف معاني الحديث بالفقه، وإلا ما تعرف كيف تصرف الحديث وكيف تقول بالحديث، ما تعرفه حتى تعرف الفقه وتصرف الحديث على الفقه. نعم. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان الثوري أنه قال فقهاؤنا ابن أبي ليلى وعبد الله بن شبرمة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا عن سفيان الثوري قال حدثنا قال فقهاؤنا ابن أبي ليلى وعبد الله بن شبرمة. سفيان الثوري من سكان الكوفة، وينسب عن فقهاء الكوفة الذي برزوا في الفقه يقول عبد الله بن محمد بن أبي ليلى وعبد الله بن شبرمة، هؤلاء فقهاء المدينة. أضف إليهم بن أبي حنيفة رحمه الله لكنه أقدم منهم وأفرس منهم في الفقه. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في الفرار من الزحف. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فحاص الناس حيصة فقدمنا المدينة فاختبأنا بها وقلنا هلكنا، ثم أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا يا رسول الله نحن الفرارون، قال بل أنتم العكارون وأنا فئتكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد، ومعنى قوله فحاص الناس حيصة يعني أنهم فروا من القتال، ومعنى قوله بل أنتم العكارون، والعكار الذي يفر إلى إمامه لينصره، ليس يريد الفرار من الزحف. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الفرار من الزحف، في الفرار من الزحف وأنه جريمة وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، الفرار من الزحف كل إنسان يهرب من الجيش وهم يتقاتلون ويهرب لا شك أنه من كبائر الذنوب، قذف المحصنات الغافلات وعقوق الوالدين والفرار من الزحف كبيرة من كبائر الذنوب. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الفرار من الزحف، قال حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر ابن العدني قال حدثنا سفيان سفيان بن عيينة قال حدثنا عن يزيد بن أبي زياد عن يزيد بن أبي زياد قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهذا الأبو الأول محمد وهذا أبوه والأبو لا بأس به ما حد طعن فيه من ناحية روايته عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن ابن عمر حكى لعبد الرحمن بن أبي ليلى قال إننا غزونا غزوة ولا أدري هل هي غزوة موتة لأن غزوة موتة هربوا انهزموا وجاء بهم خالد بن الوليد حتى سماهم الناس أنتم الفرارون أنتم الفرارون أو أنها غزوة أخرى يريدها عبد الله بن سرية أخرى يريدها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الشاهد يقول ابن عمر أننا لما تلاقينا كأننا هربنا نفرنا قليل نفرنا منها لأنهم أكثر في موتة كان الصحابة 3000 فقط وكان المشركون قريب من 40,000 أو 50,000 أو أكثر اللي تقابلوا معهم لكن لما قتل عبد الله بن رواحة عبد الله زيد بن حارثة وقتل جعفر بن أبي طالب وقتل عبد الله بن رواحة بقي الناس بدون أمير بدون قائد والراية طاحت في الأرض قام خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأخذ الراية وخلاها ترفرف على رأسه وأخذ صفيحة من الحديد وصار يضرب رؤوس الكفار رؤوس الروم ثم عدل الجيش لما أمس المساء وتفرق الجيشان عدل الجيش يمنه ويسره ومقدمه ومؤخره وقلب وصار هو في القلب ترفرف الراية على رأسه لما أصبح الصباح ورأى المشركون هذا قالوا هم قاتلناهم من قليل فكيف جايهم مدد شوفوا تصرف جايهم مدد فالمشركين هربوا هؤلاء هربوا هؤلاء انحاشوا هؤلاء انحاشوا يعني ما كل واحد يقول ولما وصلوا المدينة سماهم الناس الفرارون الفرارون فأخبروا الرسول قالوا الناس يسمون قال لا أنتم الحكارون يعني أنتم رجعتوا إلى الإيمان لأنكم ما تستطيعون تقابلون 40,000 و50,000 أنتم 3,000 ما أمر الله بهذا الشاهد أنكم العكارون يعني ترجعون إلى الإمام العكار اللي يعتكر يعني يرجع إلى إمامه ويلتقي إلى إمامه لينصره ويزيده ويمد الجيش بجيش ويرجعون مرة ثانية ما أرادوا الفرار ما أرادوا الهروب عن القتال إنما يريدون الالتجاء إلى إمامهم ليزيدهم ويزودهم بسلاح ويزودهم بجيش يرجعون يقاتلون مرة ثانية نعم قال وأنا فئتكم قال وأنا أنتم العكارون وأنا فئتكم يعني أنا اللي أنصركم وأمدكم بعد الله أنا أمدكم وأنصركم بعد الله ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما رأى أن المدينة بعيدة عن فارس عن الفرس وعن الروم أمر سعد بن أبي وقاص أن يبني البصرة والكوفة قال مصر مصرين تكون قواعد حربية لأن المدينة بعيدة وأنا تجينا الجيوش لكن متى يصل الجيش من المدينة يمشي إلى العراق متى يصل لقد تتقاتلون وتنصرون أو ما تنصرون الجيش ما وصلكم لكن ابن مصريني اجعلهما قواعد حربية فبنى الكوفة وبنى البصرة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وصارتا قاعدة قواعد حربية يذهب الناس من المدينة من الجيوش وتأتي إلى البصرة وتجلس في البصرة أو في الكوفة فإذا احتاج المسلم إلى مدد وإلى قريب العراق قريب بعضه في أطراف العراق يرسل سعد رسول تجي الجيوش التي مرابطة أما في الكوفة أو في البصرة وتمدهم بدلا من أن تذهب إلى المدينة يتقاتلون وينهزم الناس يقتل يقتل وما وصل الرسول ما وصل المدينة إلى آخره الشاهد عمر رضي الله عنه رأى أنه من الحرب ومن مكائد الحرب ومكل الحرب أن نمصر مصرين يكون قاعدتين للمسلمين يرجع الجيوش إليها وإذا انهزم المشركون رجع إليها ويرجع ويجي المدد إليها وتجتمع الجيوش كلها بهذين المصرين وإذا أراد الجيش مدد أمده أصحاب المصرين هذا إلى آخره نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن غريب قرابة من زياد بن أبي يزيد أو يزيد بن أبي زياد لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد نعم قال ومعنى قوله فحص الناس حيصة يعني أنه فروا من القتال يعني فروا حص الناس حيصة فروا من القتال حتى في أحد فروا من القتال ولكن الله قال يقول جابر ما نبالي حيث قال والله مولاهم انهزموا لكن الله والله مولاهم مدام ربنا مولانا ما نبالي الشاهد يقول حصن حيصة يعني هربوا من القتال ولكنهم هربوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأن المشركين كثير فوق 50,000 اللي قابلوهم في تربة فإن كان السرية غير هذه فلم أقف عليها أنا نعم قال ومعنى قوله بل أنتم العكارون والعكار والذي يفر إلى إمامه لينصره ليس يريد الفرار من الزحف نقول العكار الذي لا يريد الفرار من الزحف وإنما يرجع إلى إمامه ليمده بجيوش أو يمده بسلاح أو شيء من هذا، هذا يسمى عكار، يرجع إلى إمامه أو قائد الجيوش أو شيء من هذا ليمده بجيش أو يمده بسلاح ويرجع يقاتل. ما جاء فرار، ما قصته الفرار، قصته ليستمد يأخذ من الجيوش ولا يأخذ مال ولا يأخذ سلاح ويرجع إلى القتال يقاتل اللي هو أقرب منهم. نعم. قال رحمه الله: باب. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت نبيحا العنزية يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لما كان يوم أحد جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا القتلى إلى مضاجعها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب. قال حدثنا محمود بن غيلان، محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود، أبو داود المهري قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج قال حدثنا عن الأسود بن قيس، عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي قال يحدث عن جابر بن عبد الله، يحدث عن جابر بن عبد الله. نعم. قال: لما كان يوم أحد جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا القتلى إلى مضاجعها. يقول جابر رضي الله تعالى عنه لما قتل أباه، قتل أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام، جاء نقلوه، نقلته أخته عمة جابر، نقلته إلى مقابرهم. لهم مقابر، كل قوم كل قبيلة لها مقابر معروفة ومحاطة بجدار، من مات من هذه العائلة دفن بهذا الحوش، بهذا الحائط دفن فيه. فنقلناه، فنادى منادي الرسول عليه الصلاة والسلام: ردوا القتلى وادفنوهم في مواجعهم، حيث فرع يدفن، ما يمكن تشيلهم مكانه، حيث فرع ادفنوه، لا يجوز أن تشيلهم مكانه، وقتلى الشهداء لا يمكن أن تشيلهم مكانه، ادفنوه في مكانه، حيث فرع ادفنه. يقول لما سمعنا المنادي ردينا أبو جابر، رددنا أبوه يقول إلى مكانه اللي سرع فيه ودفناه فيه، لكنه حفر بعد ذلك ونقل. لما أتت عمال معاوية أتوا إلى المدينة وشكى أهل المدينة قلة الماء، جاء معاوية بعمال، أرسل عمال يحفرون من العين التي تجري من أحد، تنزل من أحد، فحفر الناس من أحد، من العين اللي تجري في أحد، ومر الطريق طريق الماء على جابر رضي الله عنه، فضرب واحد من العمال قدم جابر يحفره، طلع القبر، فضرب قدم جابر فسالت دم، سالت دم من القدم، سال كأنه توه مضطجع. فجاء الناس جابر، خرج أبوك عمال معاوية، أخرجوا أبوك، فأتى به ونقله إلى مقابرهم مرة ثانية بعد مدة طويلة، بعد يمكن 40 سنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، أن الصر أن القتلى شهداء أحد، أن الشهداء القتلى من حيث كانوا، في القتيل يقتل شهيد فإنه يدفن في مصرعه، يحفر له ويدفن في مصرع في المضجع الذي قتل فيه. نعم. كل شهيد إلى يوم القيامة، كل شهيد يقتل يدفن بمكانه ولا ينقل. قال رحمه الله: باب ما جاء في تلقي الغائب إذا قدم. قال حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تبوك، خرج الناس يتلقونه إلى ثنية الوداع. قال السائب: فخرجت مع الناس وأنا غلام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب تلقي الغائب المحبوب اللي يحبه الناس يتلقونه خارج البلد. يوسف عليه السلام تلقى أبوه وأمه وإخوته 11 خارج مصر، ثم قال لهم: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. لما عانق والده وعانق أمه وعانق إخوته تلقاهم في الصحراء، فقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فدخلوا مصر، ولما وصل إلى السرير سجد 11 لأني سجد هو وأبوه وأمه زوجة أبيه ولما ميت يوسف، لكن سجد 11 رؤياه بعد 35 سنة، سجدوا له وقال: هذا تأويل رؤيا يا أبتي. فالشاهد أنه أن الإنسان لذا نعم. قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك، خرج الناس يتلقونه إلى ثنية الوداع. بين السنة نعم. يقول من الصحابي؟ حدثنا ابن أبي عمر. قال حدثنا ابن أبي عمر. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن. سعيد بن عبد الرحمن. قال حدثنا سفيان. سفيان الثوري. قال حدثنا عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم. قال عن السائب بن يزيد. عن السائب بن يزيد. والسائب يقول حج به أبوه وهو ابن 7 سنوات. حجة الوداع مع الرسول عليه الصلاة والسلام حج به وله 7 سنوات. السائب بن يزيد هذا اللي يتكلم هذا الكلام بعدما كبر حدثه. يقول السائب بن يزيد إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى تبوك وجلس في تبوك 20 ليلة. خرج مسافرا إلى تبوك، السفر جهة واحدة 20 ليلة، يمر بحجر بديار ثمود ويمر بتيمة ويمر بآخر، يمر هناك حتى وصل إلى تبوك بعد 20 ليلة. ثم جلس في تبوك 20 ليلة يقصر الصلاة، جلس في تبوك 20 ليلة. والسبب أن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغه أن ملك أيلة الغساني أنه يحذو الخيل، يسوي الحذوة لذي الخيل ورجليهم، يجيب حديدة لها خروب ثم يجيب مسامير ويضربون المسمار يدخل في آخر حافر الفرس ولا يضرها لأنه ما يجي اللحم، هذا كبير الحافر حافر الفرس يدخل المسمار ويمسك الحذوة، لأنه لو توطع على حجام ولا توطع على شوك تجد لها تم. ولهذا أخبر الله تعالى وتقدس أنه يخرج شرار، يخرج ضربت الفرس وصارت تهذب تهذب تهذب تهذب، يخرج من رجليها ويديها شرار لأنه حديد يضرب على حصى يجلس. قال والعاديات ضبحة، يعني الخيل والعاديات ضبحة، يعني يقول الله تعالى وتقدس والعاديات ضبحة يعني أنها تعدو الخيل وتضبح تضبح وهي تمشي، والعاديات ضبحة فالموريات قدحة، انظر فالموريات تطلع شرار من الخيل من الحديدة على الحصى. فبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام أن ملك غسان يحذو الخيل يبي يغزو المدينة، قال نغزوه قبل يغزينا، حنا نغزوه قبل يغزينا. فخرج عليه الصلاة والسلام في جيش العسرة كما ذكر الله في سورة التوبة إلى آخر ما ذكر. ولما خرج وسمع الناس أن محمد خرج من المدينة متجها إلى الشام أصابهم الرعب، شهر كامل أصابهم الرعب، لأنه من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يدخل الرعب في ناس المشركين مسافة شهر، مسافة شهر الرعد يدخل في قلوبهم. فلما خرج عليه الصلاة أصابهم الرعد وأصاب حتى ملك غسالح الخيل أصابه الرعد أيضا. غالبا كان موجودا في العافية عمان وفي الأردن وفي هربوا إلى قسطنطين إلى ملك هرقل داخل البلاد، كان في دمشق ثم هرب، حتى الملك هرب إلى أنطاكية عاصمة سوريا. أنطاكية الآن تسمى اللواء تسمى إسكندرونة، لأن الترك عزلوا وفصلوا اسكندرون وجعلوها تبع تركيا، وإلا فيها من الشام هي عاصمة الأخير شمال الشمالي تسندر هي عاصمة أنطاكية. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام جلس 20 ليلة يقصر الصلاة، ما يدري أي يوم ينتهي حتى يسافر، ما يدري أي يوم، فلم ينوي إقامة، ما نوى عليه الصلاة والسلام إقامة. فمن فعل هذا وكان سفره لا يدري أي يوم يمشي يقصر الصلاة ولو طالت ولو صار 20 يوم. الشاهد أن الرسول أن الغساني أرسل رسل وأرسل من كبار الرهبان وأرسل من أموال وأرسل كل شيء وأتى على ما يريد الرسول عليه الصلاة والسلام من المصالحة والهدنة، فصالحه الرسول على أموال وعلى خيل وعلى إبل وعلى عبيد وعلى ذهب وفضة، ورجع الرسول إلى المدينة بعد 20 ليلة أيضا. فالسفر 20 ليلة، سافر 20 وجلس 20 وسفره قادما 20. فالمدينة اشتاقت إلى صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام، وخرج حتى الحيوانات خرجت يتلقاه بثنيات الوداع. أمر ثنيات الوداع وين هي؟ بعض المؤرخين مع الأسف الشديد يتبعون مؤرخ المستشرقين، يؤرخون عن بلاد ما شافوا ولا عرفوها، يقول ثنية الوداع هنا عند قبة. لما وصل الرسول ثنية الوداع تلقاه الجواري، وين جواري؟ ولا درى عنه أحد. الرسول وصل إلى عمرو بن هدم في القبة، ما حد درى عنه، ولا واحد ما درى عنه. ومن أين الجوار يضربنا الدف؟ ومن أين ثنيات وداع؟ في الحرة ما في ثنيات الوداع. ثنيات الوداع الآن موجودات على شمال أحد، وانت خارج الإنسان تريد الشمال على شمالك 3 ثنايا، هو الذي تلقى أصحاب أهل المدينة تلقوا الرسول هناك عليه الصلاة والسلام في ثنيات الوداع، والجوار يضربنا على بالدف، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. هذه ثنيات الوداع عند أحد، شمال أحد 3 هضاب صغيرات، إلى الآن اللي سافر يروح يشوف أحد يشوفها شمال أحد، ثنيات الوداع شمال. الشاهد لما وصلت ثنيات الوداع تلقاه الناس هناك، فاحتضن العباس عمه احتضنه على صدره واحتضن كثير منهم، ثم أخذ عبد الله بن ابن جعفر وأخذ الحسن وأخذ الحسين وركبهم معه على الناقة عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه وصل المدينة وتلقاه الناس خارج المدينة، الثنيات قريب 12 كيلو أو أكثر من 12 كيلو عن المدينة، يمكن 22 أو 26 عن البعيدة عن الثنايا، وأحد بكامله بعيد عن المدينة يقرب الله على 30 أو أكثر أو أقل كيلو. الشاهد تلقاه الناس من هناك وعانقوه الناس، وعانقه علي رضي الله تعالى عنه إلى آخر. علي كان متأخرا لأنه لما خرج الرسول من المدينة يريد الشام قال لعلي اجلس. قال كيف اجلس؟ اتخلف مع النساء يا رسول الله؟ قال الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ الا انه لا نبي بعدي. هذا الذي ورد وهذا الحديث اللي صح، وما ورد عن الروافض وغيرهم فلا يصح. هذا الحديث صح وحديث غدير خم صح، حديثين صح، حديث غدير خم حمامه الرسول بعمامة سوداء وقال اشقى هذه الامة اللي يضربك من ها هنا فيسيل منها ما ها هنا، عبد الرحمن بن ملجم. وقال له واوصى الناس باسرتي، قال اوصيكم بكتاب الله تعالى وتقدس ثم اسرتي واسرته بني هاشم بن المطلب الى اخره. وهنا قال لعلي الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون موسى؟ ليش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة وخرج الناس معه ولا بقي بالمدينة أحد، واليهود والمنافقون يقولون في الشوارع، فإذا بقي علي رضي الله عنه من يستطيع يصل الأسد في عرينه؟ من يقدر؟ إذا بقي علي في المدينة خلاص يكفي، لأنه من يستطيع يجي إلى الأسد في عرينه؟ من يستطيع؟ ما حد يقدر. علي لا صار قائما موجودا في المدينة وموجود عند النساء، ما حد يستطيع يتعرض المدينة كلها، يعني علي موجود خلاص. الشاهد كان اجلس انت وانت ولست مع النساء ولست متخلف، انت مني بمنزلة هارون من موسى، الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ الا انه لا نبي بعدي. فجلس علي طيب الخاطر لما صار بهذه المنزلة، ثم عانقه لما جاء الرسول وصل الى ثنايل ودع عانقه الرسول، عانقه علي مع من عانقه عبد المطلب واطفال ونساء عانقوه فرحا بقدومه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح أن الناس تلقوا الرسول عند ثنيات الوداع شمال أحد. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في الفي. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان قال سمعت عمر بن الخطاب يقول كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في القراع والسلاح عدة في سبيل الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الفي. يقول حدثنا ابن أبي عمر. الفي اللي يأتي بدون قتال، الفي اسم للغنائم التي تأتي يفي الله على رسوله أو على المسلمين بدون قتال، ما يقاتلون فيه ولا شيء، إنما أهل القرية هذه. أما أنهم هربوا وخلوا البلد لنا وأخذنا ما فيها من الأموال والنساء وغيرها ولا قاتلنا عليها، فهذا يسمى في. أما إذا خرجوا صالحونا يسمى صلح، ما يسمى في. إذا صالحونا على شيء وقريناهم على صلحنا فهذا ما يسمى في. الفي أنهم يهربون من القرية كلها يتركونها، يدخلها الجيش المسلم ثم يأخذون ما فيها من الأموال ويأخذون ما فيها من النساء والأطفال وغيرها، يأخذ هذا في. فشاهد أن يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عن عمرو بن دينار قال حدثنا عن ابن شهاب الزهري قال عن مالك بن أوس بن حدثان قال قال سمعت عمر بن الخطاب يقول كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله. يقول مالك بن أوس بن الحدثان سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب ويقول إن مما أفاء الله على رسوله بني النضير وبني الحارث وبني قينقاع، حصل بينه وبين الرسول شر، وبعد ذلك حصرهم الرسول وحرق النويرة اللي مرنا حصاره لبني النضير وإحراق النويرة، حريق البويرة، ما إنه البويرة هان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. البويرة حدائق متصل بعضها ببعض في العوالي في آخر المدينة، هي كلها لليهود. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أما أن تنزلوا لنحاصركم ونحاربكم، فحاصرهم مدة قريبة قليلة، ثم قالوا ننزل يا محمد ذلنا ننزل. فهم يظنون أن حصونهم تمنعهم وأنهم سيصيرون محصنين، لكن الله أدخل الرعب في قلوبهم فصارت حصونهم كأنها تبي تأكلهم، الحصون نفسها كأنها تبي تتلفهم. فنزلوا ونزلوا وصاروا يخربون الديار، يخربون السور، يخربون الغرف، يخربون يأخذون المال اللي يريدونه واللي ما يريدونه يخربون، أما يحرقونه يخربونه إلى آخره. فذهب بني النظير وذهب بني الحارث وذهب بني قينقاع إلى خيبر، إلا رئيسهم حيي بن أخطب بقي في المدينة مع بني قريظة، نزل مع يحارب الرسول، قصد محاربة الرسول. فالشاهد أن الله تعالى وتقدس أفاء على رسوله بني قريظة أموالهم، ما هو قريظة، بني النظير وبني الحارث وبني قينقاع، أفاء الله على هذا وما أفاء على رسوله فلله ولرسوله، يعني ما لكم شيء منه، أنتم يا المسلمون يعطيكم الرسول عليه الصلاة والسلام أول ينفق من الأموال على أهله وعلى من يريد أن يتزوج وعلى من يريد الفقراء من المسلمين، ثم بعد ذلك يقسم الباقي عليهم. أما يشتري خيل أو يشتري إبل أو يشتري سلاح الرماح والسيوف يفرقها على الجيوش اللي تغزو، يشتري من الأموال هذه لأنها له خالصة، وهي التي تخاصم رضي الله عن علي والعباس عليه على هذه. عمر رضي الله عنه أعطاهم بعضها، أعطاهم حديقة من الحدائق هذه، فتخاصم علي وعمه العباس عليها، ولا أبو بكر رفض أن يعطيهم شيء، لما مات الرسول رفض أبو بكر أن يعطيهم شيء، وقال ما تولى الرسول أتولاه، وما كان يفعله أفعله، وما كان ينفق عليه أنفق عليه بس، ورفض أبو بكر أن يعطي العباس وعلي شيئا. لكن لما جاء عمر وجاء الصحابة الذي شهد لهم بالجنة يشفعون لهم أعطاهم واحدة من الحدائق فقط، لكن ما اصطلحوا، أخذها تولى عليها علي وأخذها وغلب على عمه. فالشاهد أن هذه كلها للرسول عليه الصلاة والسلام، في لا يوجف عليها بخيل، ما أوجفتم عليه بخيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، ربنا يسلط الرسل على من يشاء. جلوا إلى قبائل الثلاثة من اليهود، جلوا إلى خيبر، بقت بنو النظير في حلف سعد بن معاذ رضي الله عنه، متحالفين مع الأوس سيدهم سعد بن معاذ، حتى حصل ما حصل في غزوة الأحزاب، حصل ما حصل وقتلهم الرسول وأخذ أموالهم ونساءهم لما حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنهم أجمعين. قال رحمه الله: أبواب اللباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. باب ما جاء في الحرير والذهب للرجال. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. وفي الباب عن عمر وعلي وعقبة بن عامر وأم هانئ وأنس وحذيفة وعبد الله بن عمرو وعمران بن حسين وعبد الله بن الزبير وجابر وأبي ريحانة وابن عمر والبراء. هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: أبواب اللباس. المفروض اللي غير الترمذي يجعل اللباس مع الأطعمة، لكن الترمذي رحمه الله فصل الأطعمة عن اللباس بالجهاد في سبيل الله، وهذه طريقة له هو خاصة الله أعلم، لكن لغيره من الأمهات يجعل اللباس والأطعمة واللباس سواء، لأن الإنسان إذا أكل وشرب ثم ستر عورته أمر بالجهاد في سبيل الله، لكن الترمذي قدم الجهاد على اللباس ولا مانع من ذلك. يقول: أبواب اللباس. قال حدثنا: باب ما جاء في الحرير والذهب للرجال. باب ما جاء في الحرير والذهب للرجال، يعني حرام على الذكور. قال حدثنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير، وتعلمون أن الولد اسمه محمد بن نمير والأب اللي بين يدينا اسمه عبد الله، فمحمد من العاشرة وأبوه من التاسعة اللي بين يدينا عبد الله بن نمير. قال حدثنا عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر العمري نعم. عن نافع. عن نافع عن ابن عمر أن النبي أن عن عمر. نافع عن سعيد بن أبي هند. عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب فقال حرم الذهب والفضة على ذكور أمتي حل لإناثها. الذهب حل للمرأة تفعل به ما تشاء، تحط حلي، تحط خراص، تحط قلادة، تحط ما تشاء. المرأة حلال لها، حتى المحلق اللي يقول محلق حلال للمرأة أن تلبس المحلق وهو الحلي والقلادة والأخراس وغيرها كله محلق. ومن قال أن المحلق حرام على النساء فهو يتكلم بغير دليل، ما عنده دليل، إنما الدليل أن أبو موسى الأشعري وعمر بن الخطاب وعائشة جابوا لنا أحاديث صحاح في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الذهب على الذهب والحرير على الرجال وأباحه للنساء، النساء تلبس ما تشاء من محلق وغير محلق، والمحلق ليس بحرام على المرأة. الشاهد أن أبو موسى الأشعري ذكر هذا الحديث، وعمر قال له حديث عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الذهب في الحرير في يمينه وأخذ الذهب في شماله وقال هذان أمام الناس وهو على المنبر، هذان حرام على ذكر أمتي حل لإناثها. هذا حديث عمر رضي الله عنه، وعائشة مثل حديث عمر، وهذا حديث أبو موسى اللي بين يدينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حرم الذهب والحرير على ذكر أمتي، فحرم وحل للنساء الذهب والحرير أحل للنساء، وما أحل للنساء أحل حتى لأطفال النساء، وما حرم على الرجال حرم حتى على الأطفال، حتى الطفل ما يلبس ذهب ولا يلبس حرير حتى الطفل، ولا أبيح من الحرير إلا في الجرب أو في الحرق. رواية أنه في الجرب إذا صار الإنسان معه حكة أو معه جرب فإنه يباح الحرير له، وأما أو في حالة حرب يتبختر فيه كما أو غيره فيجوز في حالة الحرب ليغيظ الكفار ويكيدهم، وإلا فالحرير حرام بكل حال والذهب حرام على الذكور. نعم. قال وفي الباب عن عمر وعلي. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن عمر وعلي رضي الله عنهم وعائشة نعم. وعقبة بن عامر الجهني نعم. وأم هانئ بنت أبي طالب نعم. وأنس بن مالك. وحذيفة بن اليمان. وعبد الله بن عمر. وعمران بن حصين. وعبد الله بن الزبير. وجابر بن عبد الله. وأبي ريحانة مولى الرسول عليه الصلاة والسلام. وابن عمر. والبراء بن عازب. هؤلاء 10 أو 11 من الصحابة أن الرسول أباح الذهب والفضة للنساء وحرمهما على الذكور. 11 صحابي وسندات مختصرة الترمذي، بس أعطاك سنة الصحابة، أعطاك الصحابة اللي تحتج بهم، ما في محلق ما هو محلق للصحابة. 11 نفس من الصحابة أباح الرجال للنساء الذهب والحرير كما قال الرسول وحرم على الذكور، فلا كلام لأحد. بعدما يرد الصحيحين عن أبي موسى وعمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وغيرهم أن الذهب حلال للنساء تفعل به ما تشاء، لا كلام لأحد. كل إنسان يأتينا بحديث ضعيف نضرب به الحاج، كل شخص حتى لو ادعى العلم يأتينا بأحاديث ضعيفة تخالف حديث البخاري ومسلم وتخالف 11 صحابي أن الرسول أباح الذهب والحرير للنساء وحرمها على الرجال، اللي يأتينا بغير هذا نضرب به الحائط، هو حديث اللي معه، هو الحديث اللي يجيبه لنا نضرب به الحائط، لأن معنى أحاديث صحيحة ومعنى 11 صحابي، فلا كلام لأحد بعد هذا. ومن ادعى العلم وادعى شيء نقول له قف إلى هذا الحد، أنت لك رأيك ونحن لنا رأينا، أن كلامك أحاديث ضعيفة واهية تريد أن تصرف أذهان الناس وقلوب الناس نقول لك اضربها الحائط، كلامك كله اضربها الحائط. نحن معنا 11 من الصحابة كلهم أخبروا عن صفوة الخلق أن الذهب والحرير مباح للنساء تفعل به ما تشاء، محلق ما هو محلق، تحط برجليها، تحط بيديها، تحط بأذانها، تحط بحلقها، تحط بأي شيء تريده مباح لها، والحرير مباح لها أن تلبسه، أما الذكور فلا، الذكور حرام، هذين الصنفين حرام على الذكور. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار. هذا السؤال هنا، هل ما تفعله المرأة بالذهب هنا تلبسه وتعده للباس فيه زكاة تقول له ليس فيه زكاة في إجماع الصحابة إلا من شاء من إلا بعضهم انفرد. وإن كان الإجماع أن هناك موجود في الصحابة 10 من نساء الصحابة من امرأة بن مسعود وامرأة عبد الله بن عمر وامرأة فلانة لا يزكون. الشيء اللي يستعمل من الذهب حتى ولو بلغ قناطير ما يزكى، واللي ما يستعمل محدد للبيع لازم فيه زكاة. الذهب إذا جاءت المرأة به فإنه ليس فيه زكاة ما دام تستعمله وما دام تنوي أنها ستلبسه هي أو بناتها أو جارتها تجي تشعره، فلا زكاة فيه حتى لو بلغ قناطير. وأما إذا أعد للبيع ففيه الزكاة لو حتى لو قل، إذا أعد للبيع أو الإجارة ففيه الزكاة حتى لو قل. الشاهد أن الذهب للمرأة تعمل به ما تشاء. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الشعبي عن سويد بن غفلة عن عمر رضي الله عنه أنه خطب بالجابية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع أصبعين أو 3 أو 4. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا، حدثني أبي هشام بن عبد الله قال حدثنا عن قتادة بن دعامة قال حدثنا عن الشعبي عامر بن شراحيل قال عن سويد بن غفلة قال حدثنا عن عمر قال حدثنا عمر خطبنا عمر بن الخطاب بالجابية. الجابية الآن معروفة، مدينة صارت الحين على الأردن، في قريب الأردن. الرسول عمر رضي الله عنه طلب إلى القدس ليفتحه، ولا ما راح للشام عمر، ولا ذهب مع الجيوش قاتل، ولا ذهب إلى الشام، إنما لما صار خليفة وحاصر المسلمون بيت المقدس فتحوا الشام كله، فتحوا دمشق وفتحوا كل الشام، بقي عليهم استعصى القدس، استعصى عليهم فتحه. وقال لهم الجاتليك كبير النصارى، قال: والله لا تجلسون 20,000 سنة ما تفتحونه، لكن تعالوا برئيسكم خليفتكم عمر بن الخطاب خلوه يجي نفتح له الباب. قال: نعم نفتح له الباب، ما نفتح إلا عمر. فأرسل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه استشار الصحابة، قال: أرسل لعمر لعل الله يأتي به هنا نتشرف برؤيته ويجي معانا ويفتح الله على يديه، لأن بلينا بثلج بزلوج وبلينا ببرد وبلينا بقلة ماء أيضا، فلعل الله لعل عمر يجي يفتح الله على يديه. فلما وصل خطاب أبو عبيدة إلى المدينة إلى عمر رضي الله تعالى جمع الأنصار والمهاجرين وجمع الصحابة: ما تقولون يا جماعة؟ أبو عبيدة كتب لي أن كبير القدس يقول لو تجلسون 1,000 سنة ما نفتح لكم، لكن خلوا عمر بن الخطاب عمر يأتي هنا نفتح له الباب، فما ترونه؟ قال علي: رحية اذهب، جزاك الله خير ولك الأجر والثواب. قال عثمان رضي الله: لا تذهب. وقال طلحة: لا تذهب، اتركهم الجيش يحاصرهم ونهينهم، ما تروح أنت بنفسك نهينهم. قال علي: لا يا أمير المؤمنين اذهب، فإن لك أجر عند الله. أولا أن الجيش الحين انهك من الثلوج ومن البرد ومن وقد يستعصي أكثر وأكثر، فاذهب وافتح بيت المقدس وتعال، ما لك إلا أجر. قال: أنا ما أخذ إلا برأي علي بن الخطاب. فأخذ تجهز وتجهز معه أناس من المهاجرين من كبار الصحابة وذهب رضي الله تعالى عنه حتى وصل الجابية، فخطب الناس كالساعة لما وصل أطراف الجيوش، خطب بهذه الخطبة وقال: أنكم نعم نعم. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع أصبعين أو 3 أو 4. يقول عمر رضي الله عنه في خطبته أنه رأى أن بعض الصحابة لابس الحرير، لكن في الجيوش لا بأس به في حالة الحرب وغيرها لا، فقال: يا أيها الناس، إن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الحرير على الرجال على الذكور إلا موضع أصبعين. أصبعين فيها 10 لغات، الباء هذه فيها 10 لغات، إن شئت تقول أصبعين، إن شئت تقول أصبعين، إن شئت تقول إصبعين، إن شئت 10 لغات في الباء، الباء تفتحها وتضمها 10 مرات. الشاهد قال: إلا موضع أصبعين، يعني هكذا. هذا قد يكون ذهب، هذا قد يكون ذهب، لكن إذا جمعت 10 أو 20 أو 30 أو 40 من هذا حطيته على النار يذوب خلاص، يعني ما يبقى شيء. إذا لا بأس بأن تحط موضع إصبعين فقط، هكذا هذا موضع إصبعين الآن يباح حتى من الذهب وحتى من الحرير يباح وما أهله. موضع إصبعين مباح، هذا اللي خطب الرسول فيه، وما عداه محرم على الرجل أن يجعل في ثيابه أو شيء من الحرير أو من الذهب، لا يجوز. لكن مثل هذا لو تجمع 100 مشلع وتحطه على النار احترق، ما يجب ما يجتمع منه شيء، ما يجتمع، لكن لو اجتمع شيء منه حرام، حرام أن تلبسه للإنسان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح، يعني أن حديث عمر لما خطب بالجابية وأمر الناس وقال إن الرسول حرم الذهب على النساء، وقال إنه في مرة من المرات أخذ الحرير وأخذه، قال إن الرسول أخذ الحرير باليمين والذهب بالشمال، وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، أيضا حديث عمر هذا، وهذا حديث عمر أيضا أنه نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين. نعم. يقول في الحديث أو ثلاث أو أربعة. لا ثلاث بس، إصبعين أو ثلاث جائز رواية غير عمر. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في لبس الحرير في الحرب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قمص الحرير، قال ورأيته عليهما. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب وفي الجرف، حكة أصابت الإنسان حكة أو قمل أو شيء من هذا يجوز أن يلبس الحرير، سواء في الحرب يغيظ المشركين ويتبختر بين الصفوف، أو أنه في جرب، في جرب أو حكة أو قمل أصابه يباح له هذا، يباح له لبس الحرير، وإلا فلا يباح بحال من الأحوال. يقول الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام بن حسان قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي قال عن أنس همام بن يحيى مو همام بن حسين قال حدثنا قتادة قال حدثنا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكايا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قمص الحرير. يقول أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه والزبير بن العوام شكايا القمل، كثرة القمل، لأن الإنسان إذا سافر عن المدينة وترك التروش وترك النظافة وترك ثيابه من الغسل يكثر القمل في بدنه، وأحيانا يكون الإنسان بدنه أيضا مرتع، بعض الناس ما يجيه القمل ما يجي، لكن بعض الناس بدنه مرتع للقمل، شكوا إلى النبي الاثنين أنهم في غزات غزوها شكوا إلى أن القمل، قال إيش البسوا الحرير، لأن الحرير من خاصته أنه يقتل القمل، ما يتمسك القمل فيه ولا حتى الحكة ما تجي، الحكة ما تجي كلا البس حرير، والقمل يموت لأنه ما يلقى مكان، يموت ينزل من الإنسان ولا يلقى مكان لأنه لين الحرير، كلما تمسك بتمسك يطيح يذهب يحتى القمل، الحرير يحتى القمل، وأيضا يذهب بالحككان، حككان هذا يذهبه بإذن الله. فرخص لهما أن يلبس الحرير عبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام رضي الله عنهما وأرضاهما. نعم. قال ورأيته عليهما. يقول ورأيته عليهما يعني يلبسان الحرير، وهذا معناه أن من احتاج إلى لبس الحرير، احتاج من الذكور إلى لبس الحرير أنه يلبسه، لأنه تشريع، الرسول رخص لعبد الرحمن بن عوف ورخص للزبير بن عوام أن يلبس الحرير في حالة قمل أو حرب أو جرب يلبس، وهذا سار التشريع هذا وحديث الرسول، والرخصة هذه سارية إلى يوم القيامة، من احتاج إلى الحرير لأجل أما حكة أصابته حكة شديدة ما يمسك، أو في حالة حرب يريد أن يلبس ثوب حرير ويتبختر بين الصفوف وهو من الأبطال فلا بأس بذلك، إلى يوم القيامة مباح. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح. نقول هذا حديث حسن صحيح، أن الإنسان إذا احتاج إلى شيء يلبس الحرير وقت حاجته بس، ثم يفصحه وقت حاجته ثم يخلع الحرير، يخلعه لا يلبسه، وقت الحرب أو وقت جرب يلبسه ثم إذا انتهى يخصخه، لأنه ما يجوز أن يديمه عليه بعدما تزول الحاجة، لا يجوز أن يديمه عليه. نعم. قال رحمه الله باب حدثنا أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو قال حدثني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال قدم أنس بن مالك فأتيته فقال من أنت؟ فقلت أنا واقد بن عمرو. قال فبكى وقال إنك لشبيه بسعد، وإن سعدا كان من أعظم الناس وأقول، وإنه بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة في ديباج منسوج فيها الذهب، فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فقام أو قعد، فجعل الناس يلمسونها فقالوا ما رأيناك اليوم ثوبا قط. فقال أتعجبون من هذا؟ لمناديل سعد في الجنة خير مما ترون. قال وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر الصديق هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء فيه. قال حدثنا أبو عمار، قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، قال حدثنا الفضل بن موسى، الفضل بن موسى قال حدثنا عن محمد بن عمرو، عن محمد بن عمرو قال حدثنا، قال حدثني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، قال حدثني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأوسي رضي الله عنه، سعد بن معاذ رئيس الأوس، قال إنه قدم واقد، قال قدم أنس بن مالك، قال قدم أنس بن مالك إلى نعم، فأتيته فقال من أنت؟ فقلت أنا واقد بن عمرو بن سعد. يقول قدم أنس بن مالك المدينة، يقول واقد فأتيت أنس. يسكن أنس كان يسكن البصرة، لكن أحيانا يأتي يزور المدينة، يزور أقارب له ويزور الأنصار الذي فيها. يقول قدم أنس بن مالك المدينة وهو قد سن، كبر سنه أنس رضي الله عنه، يقول فأتيته. هذا كلام واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ رضي الله عنهم جميعا. قال من أنت؟ قلت أنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. قال رحمه الله، رحمه الله ورضي عنه، إنك لشبيه بأبيك وجدك. يقول إن النبي لا أحدثك عن ذلك. قال نعم. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أتته جبة من الحرير، حلة من الحرير، فلبسها وخطب الناس، فلما نزل تعجب الناس يلمسونها، تعجب الناس من لينا حرير لين. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أتعجبون من هذه؟ قالوا نعم يا رسول الله، ما في مثلها لينة هذه. قال لما نديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا، لا شك في الجنة اللي في الجنة، لما نديل سعد بن معاذ رضي الله عنه في الجنة خير من هذا الحرير. الرسول نزعها ورماها، رماها على الأرض بعدما خطب عليه الصلاة والسلام، نزعها ورماها على الأرض، ثم حرم الحرير على الذكور. نعم. قال وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر. يقول الترمذي وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر الصديق بنحو ما قال واقد بن عمرو بن سعد، أنه قال له أن النبي لبس الجبة هذه الحرير ثم رمى بها، ولما لمسها الناس، النساء والرجال يسمعون كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لما نتعجبون من هذه ولينا؟ نعم يا رسول الله نعجب، لين هذا حرير، حرير، والحرير هذا يطلق الحرير على الدود اللي يخرج من الدود، الدود دود القز هذا، يجمعونه الناس الخبراء، يجمعونه في علبة، علبة كبيرة تجتمع الدود في هذه العلبة، ثم هو ينسج مثل النحل، يجتمع النحل في زير ويجيب لك العسل، الإنسان عسل بشمعه، هذه كذلك الدود ينسج حتى يخرج لك من الدلاجم من الحرير، يقوم الناس ينسجونها ملابس اللي جبة واللي قميص واللي كذا واللي كذا إلى آخره، واللي يطلع من الدود لين مرة واحدة، واللي يقتل القمل ويقتل الحكة ويقتل كل شيء. الشاهد أن أسماء حدثت بما حدث به واقد بن عمرو بن سعد، أن الرسول قال مناديل سعد بن معاذ خير من هذه في الجنة خير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث اللي بين يدينا حسن صحيح. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.